أنا ليا مين غيرك وحايش لمين غيرك؟ أنا ليا مين، أنا ليا مين، أنا ليا مين غيرك وحايش لمين غيرك؟ Hi.